الآية اللي بعدها. وتلك القرى أهلكناهم لما يا رب؟ لما ظلموا مباشرة، لا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول دخلنا عليه، لكن للأسف كنا المداهمة الثانية. المداهمة الأولى من السماء أخذت الأرواح وإن مساكين نأخذ الأجساد. يقول دخلنا على الرجل، إن أراد الله أنك ترى الصورة سوف تراها الأصل معي. لا نتفرح أن نذكر هذه الأخبار، لكن لا نريد أن نخسر أكثر مما خسرنا. لما دخلنا عليه لقينا شماغ، لابس شماغ، والنظارات موجودة والنعال موجودة، أجل الله مسامعكم. لكن يقول البطن مفتوح والبنطلون منزوع، يعني ممكن الله يأخذ قبل لا ألبس أنا وأنت المعصية، والله ممكن، لكن إبليس يقول ما هو ممكن. وعده لكن ما وصف معه إبليس. دخلوا يقول أول ما نظرنا صعقنا، إذا بالله جل جلاله قد حول وجهه وجه لله. أقسم بالله سوف أعرض الصورة في كذا موضع وتراها، والله وجه غريلا، لون الكفر والله أبيض منه، ولون بطنه أبيض. إن في ذلك لآية، طلع لك الله جزئين عشان يقول لك ترى مو بهذا لونه. ولا تحسبن الله غافلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمتى أحبتي نستيقظ ومتى نصلح معه جل جلاله فيغير لي ولك من الصخر إلى الرضوان؟ رسالة أخيرة أقدمها